بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر أخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 23 من محاضرات الفقه وصلنا إلى فصل في باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. لما تكلمنا في المرة السابقة عن الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، الآن يتكلم عن كيفية صلاة أهل الأعذار. والأعذار كما يقول الشيخ هنا جمع عذر، والعذر إما مرض وإما سفر وإما خوف. الأعذار إما أنها مرض أو سفر أو خوف. قال: يلزم المريض أو يلزم المريض القادر على القيام أن يصلي المكتوب. والمريض هو من أصابه اعتلال في بدنه، سواء كان هذا الاعتلال في صحته كليا أي في كل البدن أو جزئي، يعني أصابته حمى اعتلت بدنه، أو أصابه صداع في رأسه، أو وجع في أذنه، أو رمد في عينيه، فهذا اعتلال جزئي. فالمرض سواء كان اعتلال يصيب جميع البدن أو يصيب جزء من الإيه منه. قال: يلزم المريض القادر على القيام أن يصلي المكتوبة أي المفروضة قائمة. ليه المكتوبة؟ قال: يلزم، لأن النافلة جائز أن يصليها قاعدة وهو قادر على الإيه؟ على القيام. فيلزم المريض القادر على القيام أن يصلي المكتوبة أي المفروضة قائما ولو مستندا إلى شيء، ولو مستندا إلى شيء. إن صلى القادر وهو مستند إلى شيء بحيث لو زال هذا الاستناد لوقع، هل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة. لكن هذا عاجز، فإن استطاع أن يقف مستندا فليقف مستندا، من باب فاتقوا الله ما استطعت. فقال: قائما ولو مستندا. إذا يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا أولا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل. طيب، قال: يلزم المريض القادر على القيام أن يصلي المكتوبة أي المفروضة قائما ولو مستندا إلى شيء ولو بأجرة يقدر عليه. يعني إن كان هناك عصا يشتريها أو يؤجرها بحيث أنه يقف عليها معتمدا ليصلي لزمه ذلك، إن كان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو بأجرة يقدر عليه. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني إن لم يستطع قائما فقاعد، وهذا على قاعدة مشهورة وهي: المشقة تجلب التيسير. فإن كان هناك مشقة في القيام فيسر الشارع وأمره أن يصلي قاعد. ودليل هذه القاعدة من الكتاب والسنة. دليلها من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأراد الله جل وعلا لكم اليسر، وأيضا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع عن هذه الأمة. وقال تعالى أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا دليل هذه القاعدة: المشقة تجلب إليه التيسير. قال: فإن لم يستطع لعجز أو شق لضرر يلحقه بقيام، هل يسقط القيام بالعجز فقط؟ يعني معنى العجز أنه لا يستطيع، معنى أنه لا يستطيع. قال فإن لم يستطع، فهل المقصود بعدم الاستطاعة هنا العجز، أو أنه يستطيع أن يقوم لكن بمشقة شديدة؟ الثاني، يعني إن كان هناك مشقة تلحقه مع القيام مع قدرته عليه يسقط لهذه المشقة الشديدة، لكن ما ضابط هذه المشقة؟ الأولا، قال النووي رحمه الله تعالى في ضابط العجز، قال ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، يعني لا يشترط في العجز إنه ما يقدرش، ممكن يكون قادر يؤم، ولا يكفي أدنى مشقة، ولا تكون في مشقة قليلة ضعيفة يستطيع أن يتحملها، دي لا تجيز له الجلوس. يبقى إذن لا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، يكون هو عاجز عن القيام بالكلية، لا، ممكن يأتي القيام لكن مع مشقة شديدة، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس، صلى قاعدا ولا إعادة عليه. لكن يقول ولو جلس للغزاة رقيبا يرقب العدو في مكمن، ولو قام أو لو قاموا رآهم العدو وفتت التدبير فلهم الصلاة قعودا، والمذهب وجوب الإعادة لنذور ذلك. يعني هذا في الخوف، أنا قلنا صلاة أهل الأعذار إما مرض وإما خوف، إما أنه لا يستطيع القيام في الصلاة لمشقة شديدة تلحقه ولا يشترط العجز الكامل عن القيام، أو أنه يخاف إن قام ضرر يلحق كأن يراه العدو فيعني يقتله أو يفسد التدبير الذي دبره. فهنا قال يصلي قاعدا، لكن أوجب عليه الإعادة لندرة ذلك. وقد ذكرنا من قبل تنبيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين العذر النادر والغير النادر، وإذا صلى العبد أو إذا فعل العبد ما أمر به قدر استطاعته فلا يكلف أن يعيد. فإن الله عز وجل لم يفرض على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، ولا أن يصوم الشهر شهرين، ولا أن يحج الحج مرتين، لكن فرض هذه مرة، فراجع أنه لا إعادة كما هو تنبيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، ضابط المشقة أيضا هو المشقة الشديدة، هي التي ترخص له أو تبيح له الجلوس، هي التي يعني تزيل خشوعه، تزيل خشوع المرء. والخشوع هو حضور القلب والطمأنين. فإذا كان العبد يدخل في الصلاة ويتمنى أن ينتهي من قراءة الفاتحة مثلا ويتلوى وهو قائم، إذن أجيز له أن يبدأ وأن يقف. فإذا ضابط المشقة هو ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب وطمأنينة النفس. طيب، الصلاة إن جلس راقب الغزاة لندرته، هذا العذر لندرته فللندورة لا للآية ولا استنباط آخر. نعم، أيوة نعم، أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام أنه إيه، أن لا فرق بين العذر النادر والغير الإيه والغير النادر. صلى الفرض أم لا؟ لما يعيد؟ وما الدليل على العادة؟ لا دليل، لم يفرض الله عز وجل على العبد أن يصلي الفرض مرتين، فرض الفرض مرة واحدة وقال فاتقوا الله ما استطعت، فهو اتقى الله ما استطاع أم لا؟ اتقى الله ما استطاع ولا؟ هذا الأمر ذكرناه من قبل حتى لا نضيع وقت. طيب، ثم قال فإن لم يستطع لعجز أو شق لضرر يلحقه بقيامه أو زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا ند. طيب، إن عجز عن القيام، قال إن عجز عن القيام يصلي قاعدا ويستحب أن يصلي متربعا. طيب، إيه الدليل على التربع؟ هو روى ابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي يصلي متربعا يعني جالس متربع، يعني متربع يكف رجله أو يكف ساقه بحيث أن تبقى الساق بينه والفخذ بينه، ساق وفخذ في اليمين وساق وفخذ في شمال فاربع أعضاء أربع أعضاء ظهري ساق وفخذ وساق وفخذ سمي متربعا لظهور الأربعة أعضاء هذه فيجلس متربعا. وهذا الحديث صحابه ابن خزيمة وابن حبان. إذا استحب أن يجلس في موضع القيام متربعا لهذا الحديث. وأيضا لأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش. المتربع يكون أكثر راحة من اللي يجلس إيه مفترش أو متوقع. هذا أمر. وأيضا لأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله اللي هو قعود التشهد قعود الايه قعود التشهد. طيب يبقى اذا يستحب من لم يستطع القيام ان يجلس متربعا اذا صلى جالسا ان يجلس متربعا. طيب ثم قال ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل. يعني في حالة الركوع يخلي رجله تحت يثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل. يعني هيجلس متربع لكن لما يجي يركع وهو قاعد عشان يفرق بين الحركة التي هو فيها قائم والحركة التي فيها هو ايه راكع يثني رجله ايه تحته وكذلك في ايه وفي سجوده كايه كمتنفل. سجود حيث كالساجد على الايه على الأرض لكن إن عجز فسيومي بالركوع ويومي بالإيه بالسجود ويغير هيئة التربع إلى أن يثني رجليه تحته حتى يخالف بين جلسة القعود اللي هي في محله مثلا بين السجدتين والجلسة التي جلسها في القيام. لكن الصحيح أن يكون متربعا في أثناء الركوع يعني هو جالس محل القيام متربع لما يجي يركع يركع وهو متربع أيضا لأن أصل التربع يكون من قيام أصل الركوع يكون من قيام ويثني ظهره فيبقى على هيئة التربع. لكن في السجود يسجد كالساجد وفي الجلسة بين السجدتين يجلس كما يجلس المرء بين الايه بين السجدتين وكل ذلك للاستحباب وإلا فعل ما يستطيع وإلا فعل ايه وإلا فعل ما يستطيع. طيب ثم قال فإن لم يستطع أي القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه أي جنبه الأيمن فيصلي على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فأمره أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ولم يكن جنب الأيمن أو الجنب على أي صف فيصح على أي جنب من الايه من الاثنين متوجها للايه متوجها للقبل. فلكن الأفضل أن يصلي نائما على جنبه الأيمن. وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف وهو ذكر هنا الشارع في الصفحة التالية اللي هو حديث عليه مرفوعا فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إيماء ويجعل سجوده أفضل من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبل. هذا هو الحديث فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القدم. هذا الحديث ضعيف لكن يستحب أن يصلي على جنبه الأيمن لعموم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله كان يحب التيمم في شأنه كله في حديث عائشة الصحيح المعروف في ذلك. طيب قال فإن لم يستطع فعلى جنبه والجنب الأيمن أفضل. طيب إن تساوى الأمران طبعا إن كان الجنب الأيمن يصعب عليه فيصلي على الجانب الايه على الجنب الايسر متوجه الى القبلة. ان تساوى الامران يعني الايمن بالنسبه له كالايه كالايسر بالنسبه له فالايمن افضل لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شانه كله والا طبعا ما هو ايسر بالنسبه له بالنسبه له. يعني ان لم يستطع الايمن فاصنع ما هو ايسر بالنسبه ايه بالنسبه له. لكن ذلك ان تساوى الامران تساوى الامران فالايمن مقدم. طيب نعم توجه القبلة ازاي او انت زي ما انت كده نام على جنبك الايمن انت هو كده نام كده على جنبك الايمن توجه القبلة ازاي؟ لا مش رجلك وش القبلة وشك اللي في وش القبلة وانت عمود على القبلة. لا مش راسك على القبلة وجهك متوجه الى القبلة زي المخلوق والهيئتين بيقبر عليهم ميت وفي جاي هيئة تاني اللي هو هيصلي وهو مستلقي على ظهري هيبقى رجله مما يلي القبلة. انما احنا دلوقتي هنقول هو هيصلي على جنبه الايمن جنبه الايمن ازاي اهو نام كده. أي واحد فيكم كده ينام على جنبه ليه؟ نام على جنبه اليمين أهو كده خلاص، وجهه متجه لليه؟ للقبلة. صعب أن يتجه كده خلاص على الجنب التاني، ما هو برضه متجه لليه؟ للقبلة. كده متجه للقبلة وكده متجه، لكن الأفضل أن يكون الإيه؟ على جانب الأيمن. طيب، ثم قال: وتكره للمريض الصلاة على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرة على جنبه، يعني إن استطاع أن يصلي على جنبه فلا يصلي مستلقيا على ظهره ها ورجلاه إلى القبلة. يبقى إزاي؟ كل ما واحد فيكم قاعد كده يروح نايم على ظهره، حضرتك هينام على إيه؟ أو أنت هو متجه للقبلة هتنام على ظهرك، خلاص يبقى رجليك فين؟ مما يلي القبلة. هذا يكره إن كنت مستطيعا أن تصلي على جانبك الإيه؟ الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل. لكن تصح. تكره ليه؟ لأن ذلك خلاف الإيه؟ خلاف السنة. لكن الصلاة تصح، وهذا هو المذهب، وهناك رواية لإمام أحمد أن الصلاة لا تصح إن صلى مستلقيا على ظهره رجله أو رجلاه مما يلي القبلة وهو قادر على أن يصلي على جنبه الإيه؟ الأيمن لمخالفة أمر الشرع. صلي قائمة فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب ده مستطيع على جنبه وصلى على ظهر، زي ما يكون الواحد مستطيع أن يصلي قائم وصلي قاعد، الصلاة إيه ده؟ بطل. أو نفس الكلام لما انتقلنا من القيام إلى القعود مع قدرة على القيام بطلت صلاته، بطلت صلاة الفرض. وكذلك لما حننتقل من القعود إلى الجنب مع القدرة على القعود تبطل أيضا الإيه؟ تبطل الصلاة، نظير القيام والفرض. واضح؟ هذه رواية أخرى الإمام، لكن المشهور في المذهب أن الصلاة إيه؟ أن الصلاة تصح مع الكراهة. قال: وإن لم يقدر المريض أن يصلي على أحد جنبيه تعين عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. خلاص أهو عملا بالحديثة، إن ما قدرش يصلي على جنبه لا اليمين ولا الشمال ينام على ظهره ورجله فين؟ في جهة القبلة. والأفضل أن يرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه متجه إلى الإيه؟ إلى القبلة. فإن لم يستطع صلى حيث كان، إن لا إن لم يضر على جنبه اليمين ولا على جنبه الشمال ولا في جهة القبلة ولا مستلقى على ظهره، يعني نايم على السرير لا قادر يتوجه للقبلة ولا قادر يجي على جنبه اليمين ولا جنبه الشمال ولا قادر يتوجه، وما فيش حد يوجه، صلى على حاله. صلى على إيه؟ صلى على حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن المشقة تجلب التيسير كما ذكر. طيب، ثم قال: ويومئ بالركوع وبالسجود مع عجز عنهما ما أمكنه. يعني المفروض انه هو حيركع وهو ايه؟ وهو جالس، مش كده؟ ينحني بحيث ان رأسه تكون حذاء ركبتين في الركوع، ويسجد كما يسجد الايه؟ كما يسجد المرء. لكن ان لم يستطع السجود او ما بالسجود اكثر من الايه؟ من الركوع. ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكنه. ثم قال: نعم، من عجز او من عجز عنهما، من عجز عنهما أو من عجز عنهما، من عجز عنهما ما أمكن. قال: ويجعله، أي يجعل السجود أخفض من الركوع، بحديث عليه مرفوعا: فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إيماء فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى إلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. لكن ذكرنا أن هذا الحديث إيه؟ ضعيف، لكن معناه في حديث عمران الإيه؟ السابق، إلا مسألة الإيه؟ الإماء وهي وستأتي. يعني أو هنا قال: فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إماء، يعني هذه تشهد لها الإيه؟ القواعد العامة، أنه إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فات منه ما استطاع. قال: فإن عجز، نعم، لا يسجد على وسادة. شنو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ولقى رجل يسجد على وسادة فرماها، فلما أخذ عودا وسجد عليه فرماه، فقال: إما أن تسجد على الأرض وإما أن تومئ إن لم تستطع، لكن لا يصلي على وسادة ولا يأتي بشيء يسجد إيه؟ يسجد، إما أن يسجد على الأرض وإما أن يومئ ولا يأتي بشيء يرفعه ويسجد إيه؟ ويسجد عليه. لو فعل صلاة صحيح ناحية الصحة، الصلاة صحيح. فإن عجز عن جميع ما تقدم أو ما بطرته. طيب، فإن عجز عن جميع ما تقدم أن يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب، خلاص مش قادر، لا في أي حالة من هذه الحالات. فإن عجز عن جميع ما تقدم أو ما بطرفه، أي بعينه، صلى بإيه؟ أو ما بطرفه، يعني مش قادر يحرك إلا عينه، فلما يجي يركع يغمض عينه تغميضة يسيرة، ولما يجي يسجد يغمضها هي أكثر، وهكذا. يبقى أجعل أن الإماء بالطرف أي الإماء بالإيه؟ الإماء بالعين بدلا من الركوع والإيه؟ والسجود، إن عجز عن الركوع والسجود أو الإماء بالركوع والسجود. فإن عجز عن جميع ما تقدم أو ما بطرفه أي بعينه واستحضر الفعل بقلبه عند إمائه له، يعني يستحضر الركوع ويستحضر الإيه؟ السجود عند إمائه بذلك بطرفه، وكذا يستحضر القول عند إمائه له إن عجز عنه، يعني إن عجز أن يتكلم مش قادر ينطق، ها؟ فبيجري هذا القول على إيه؟ على قلبه. يبقى هو يومي بعينه مش قادر يحرك لسانه وقادر يتكلم، يجري على قلبه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الإيه؟ الأعلى. وإن عجز عنه أي عن القول بلسانه كأثير خائف أن يعلموا بصلاته، يعني بيعكس صورة أثير خائف أن يعلموا بصلاته، يعني لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يومي ولا يستطيع أن يتكلم، فممكن يجري الصلاة على قلبه وإيه؟ ويغمض عينيه يسيرا في الركوع وأكثر منها في الإيه؟ في السجود. وكذلك المريض، يبقى إيه هذا حال المريض وحال الإيه؟ وحال الخائف، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابت، يعني الصلاة لا تسقط عن المريض طالما في عقل، لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه، هو قادر على أن ينوي بقلبه وأن يفعل أي شيء ولو بإيه؟ بعينيه، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما، صحيح. طيب إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومي وعينيه، هذا ليس متفقا عليه، ومذهب الحنابلة ومذهب إيه؟ ومذهب الشافعي كما في أهل الأنصار، إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومي بإيه؟ بعينه. لكن مذهب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني إيه؟ يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا إذا عجز أن يصلي على مستلقيا، إذا عجز أن يصلي إيه؟ مستلقيا خلاص تسقط عنه الإيه؟ الصلاة، فتسقط عنه الأقوال وتسقط عنه الإيه؟ وتسقط عنه الأفعال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختياراته متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام إيه؟ وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث في المسألة في قول أنها لا تسقط بحال ما دام عقله ثابتا، والقول الثاني أنها تسقط إن لم يستطع أن يصلي مستلقيا، أو يعني لم يستطع الإماء أن يصلي مستلقيا ولم يستطع أن يومي برأسه، لكن لا يومي بإيه؟ لا يومي بطرفه، لا يومي بعينه. القول الثالث تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، تسقط عنه الأفعال دون الإيه؟ دون الأقوال، يعني إيه؟ يعني هو مش قادر يومي لكن يقدر يتكلم، مش كده؟ وما قد تكون عنده مثلا عينه نفسها متغمضة مش قادر لا حتى يرمش بعينه، يبقى هنا هنسقط الإيه؟ هنسقط الأفعال ويبدأ يجري الصلاة على قلبه، يكبر ثم بعد ذلك يتصور أنه ركع ويسبح تسبيح الركوع ويتصور أنه قام يقول ذكر القيام وهكذا في السجود، يجري الصلاة عليه، يجري الصلاة على قلبه. يبقى هنا يقرأ وينوي، يعني الصلاة نية وأقوال وأفعال، هو قادر على النية ينوي، قادر على القول يقول، قادر على الفعل يفعل، عجز عن الفعل يبقى ينوي ويقول، عجز عن الفعل وعجز عن القول ينوي ويجري عليه، ويجري الصلاة على قلبه. فالنية لا تسقط ما دام العقل إيه؟ ما دام العقل ثابت. وهذا ما رجعه العثيمين في الشرح الممتع، ها؟ يعني لا لم يقع لك اتقوا الله ما استطعتم، أو أن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. طيب وهذا أحوط على كل، هذا إيه؟ هذا أحوط. ليه؟ لأنه قد يعني إذا قلنا للعبد إن لم تستطع يعني إيه؟ أن تصلي مستلقيا وأن تومئ برأسك فسقطت عنك الإيه؟ الصلاة، فقد يطول مرضه وينسى ربه ويتلاعب به الشيطان، لكن مع إجراء الصلاة على قلبه بين حين وآخر يتذكر ربه عز وجل، فهذا أول. هذا أول. ثم قال هو قول الثالث من مذكور القول، ورجعه ذكره في الإنصاف دون أن يذكر له أحد ورجعه معه. طيب قال ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدة، ومن قدر على القيام أو القعود، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، يعني من قدر على القيام وكان يصلي قاعد أو القعود وكان يصلي على جنبه أو مستلقيا على ظهره في أثنائها، يعني كان يصلي وهو قاعد ووجد خفة أستطيع أن يقوم، أو يصلي على جنب واستطاع أن يقعد فيقعد في أثنين، لأنه من باب فتق الله إيه؟ ما استطاع، فانتقل إلى ما قدر عليه بعد أن كان عاجزا عنه وأتمها به، فيقوم من استطاع أو يقعد إن كان نائما من كان عاجزا عنه وجوبا، لأن المبيح العجز، إلا بحل يصلي قاعد في الفرض أو على جنب العجز وقد ذاك إذا لا يبحل. طيب، قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز. طيب، يعني هو قرأ الفاتحة وهو قاعد مش قادر يقف، وبعدين قادر يقف بعد ما قرأ خلاص القراءة فقط يعني. يوم يقف ويركع على طول ما قرأ، يوم يقف وإيه ويجلس ويركع مباشرة. قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز، وإلا قرأ بعد قيام، يعني إن لم يقرأ واستطاع أن يقوم قرأ بعد إيه؟ قرأ بعد قيام. طيب، إذا كان قرأ نصفها وقام، هل يكملها أو يأتي بها من إيه؟ يأتي بها من البداية؟ يكمل خلاص، لأنه هو قرأها أو قرأ هذا الجزء وقت أن كان عاجزا على أن يقوم، ثم يقوم وإيه؟ ويتم القراءة وهو قام. قال ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع أو دخلها واحد، ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، يعني يقدر يقف ويقدر يقعد، انما بس يركع ولا يقدر ايه يقدر يقف ويقدر يقعد انما لا يركع، يعني زي واحد عنده وسط واقف، ها يعني ما يقدر يسجد ولا يقدر ايه ولا يقدر يرفع خلاص، يعني العمود الفقري ما يقدرش اثنين، ما يقدرش ايه اثنين، واحد معمول له عمليه او متجبس عمود الظهر ما يقدرش يركع ولا ايه ولا يقدر، انما يقدر يقعد ويقدر ايه ويقدر يقعد. فيقول ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، ما يقدرش يركع ولا يسجد، أو ما بركوع قائمة وبسجود قاعد، والدليل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ليه؟ لأن الركوع من قيام والسجود من جلوس مش كده أو من قعود، فيبقى لما يجي يسجد يقعد يعني يكون أقرب للسجود مش كده، لما يجي يرفع يكون إيه يكون قائم، فيركع من يومئ للركوع من قيام ويومئ للسجود من قعود. قال ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة قيم، يعني لو كان قادر يصلي ببيته لوحده وهو قائم، ولو راح الجامع ما قدرش يصلي إيه قائم هيصلي جالس، إيه بقى يروح الجامع ويصلي قاعد ولا يصلي ببيته ويصلي قائم؟ يقول هنا خير. قال ومن قدر أن يقوم أن يصلي قائما منفردا، أو قدر أن يجلس إن صلى في الجماعة خير، بين أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة، لأنه في كل منهما يفعل واجبا على تسقيم واجب، وأن الجماعة إيه وأن الجماعة واجب، فحيترك هنا واجب وحيترك هنا إيه واجب، هذا الوجه الذي ذكره. وقيل يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة، يعني القيام لم يختلف فيه في ركنيته ووجوبه، لكن اختلف في وجوب الإيه، فيقدم الذي لم يختلف في ركنيته ووجوبه على ما اختلف في ركنيته إيه ووجوبه. وأيضا هذا القول صوبه المرداوي رحمه الله تعالى في الانصار، لكن قال العثيمين والذي اميل اليه ولكن ليس ميلا كبيرا على حد قوله، هو انه يجب عليه حضور المسجد، يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وكان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقوم الصف، ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده، فيجب أن يحضر إلى الإيه إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام قام، وإن عجز صلى، فقال تعالى فاتقوا الله إيه ما استطعت، حتى لا يتعود على أنه يصلي إيه في بيته. طيب، ثم قال وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة، وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج وبرد، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخطب من الركوع. هذا الحديث ضعيف، لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، العمل عليه عند أهل العلم أنا قاعد تشهد له، يعني هو يركب على الدار والأرض يعني بها مطر ووحد، ولا يستطيع الناس أن إيه أن يسجدوا في هذا الإيه الواحد، وإلا أصابتهم مشقة وهذا شديد، أصابتهم مشقة وهذا إيه شديد. هنا يبقى المشقة تجلب التيسير، فيصلون على رواحلهم يملؤون بالركوع والإيه والسجود. قال وتصح المكتوب على الرحيلة واقفة وسائرة. يعني لو أنت كنت في السيارة مثلا أوتوبيس قدرت تصلي وأنت واقف في الأوتوبيس صلي، سواء كان الأوتوبيس ماشي أو سواء كان الأوتوبيس إيه أو كان الأوتوبيس كان الأوتوبيس واقف ومش قادر تنزل برضه لكثرة الوحل والإيه والبرد أو ما شابه ذلك، فصلي في الإيه صلي في الأوتوبيس وهو واقف. فإن كان سائرا فصلي وهو إيه سائر إن استطعت أن تصلي قائما، وإلا تصلي جالس على قدر ما إيه على قدر ما تستطيع. وكذلك إن كنت راكبا طائرة صلي إيه ما أصلي جماعة زي يعني إن استطعت أن تصلي يا جماعة فصلي، إن لم تستطع فصلي كلا إيه واحد. ما هو نفس الكلام ما تمشي خلاص، أنت بتتقي الله عز وجل ما استطعت خلاص تتوجه حيث صار تتوجه حيث صار. نعم العذر هذا لو كان في السفر او في غير السفر، احنا بنتكلم عن الايه باب صلاه اهل الاعذار سواء كان في سفر او في غير سفر. يعني لو كان في حضر وليس في سفر مثلا، وكل الطريق فيه ايه فيه المطر والوحل ولا يستطيع ان ينزل من السياره ومشى بها يخرج الوقت وهكذا، يعني اقتضى الامر انه اما ان يصلي في الوحل واما ان يصلي في السياره واقفه او سائره سواء كان في حضر او في سفر. ها مستقبل او غير مستقبل، نفترض ان في طياره نزلت في مطار وقفل الابواب بتاع الطياره وقعدت فيها ست ساعات ما رضوش ينزلوا حد ولا طين، وهتمر عليك الصلوات هتصلي ازاي؟ على حالك خلاص. فهذا العذر قد ايه قد يقابله الجماعه الراحله ازاي؟ مش كلهم ماشيين خلاص، تقدمهم الامام وهم خلفه. اتباع الامام مش هم ماشيين في اتجاه الامام، مش الامام في اتجاهه هم ماشيين، هيروح بقى كل واحد ماشي لوحده هو ولا هي قافله واحده؟ طيب خلاص. وان استطاع ان يصلي وهم يعني واقفين دون ان يمشوا صلوا واتجهوا للقبله، لان اتجاه القبله هنا شرط بالنسبه للفريضه، فان استطاعوا ان يتجهوا للقبله وهم على الدواب ويصلوا يعني ساكنين لا يمشون فعلوا، ان عجزوا عن ذلك صلوا وهم ايه وهم يمشون. الايه ايوه طبعا هذا ان استطاع ان يؤخر الصلاه ويجمع هذه الصلاه مع غيرها جمع تاخير ويرجو زوال هذا العذر في ارض امام او ما شابه ذلك ينتظر حتى يصلي الفريضه بايه باركانها باركانها. لكن ان خلاص ان لا يامن ذلك او ان الوقت مثلا ايه ضاق وصلاه لا تجمع مثلا كصلاه الايه الصبح مع غيرها وخلاص شروق الشمس وهو على حال حيصل يعني قد يصادف يعني قد نكون مسافرين مثلا في مسافر في طريق وعر، هذا الامر صادفنا مره واحنا جايين في من العقبه رايحين على حدود السعوديه، طريق من العقبه لغايه لما توصل لمكان اسمه حله عنار كله مطالع ما تقدر توقف، اظن احنا كنا راجعين وما فيش ما تقدرش توقف وكله يا اما مطلع يا اما ايه يا اما منزل وما تقدرش توقف في اي حته والامر صعب جدا، وخلاص العربيه ماشيه عمالين نشوف مكان نحاول يعني منبطح نقدر نصلي في الصبح ما فيش خلاص. ففي هذه الحاله نصلي على حالنا في هذا الايه في هذا المكان، الوقت هيخرج وانت لا تستطيع ان تصلي على ارض مستويه وتجمع نفسك، صلي على حالك الراحل، احد الناس يتقدم في الامام ويتجه الى القبله بقدر استطاعتهم ويصلي به، كل نصلي على ايه على حال من باب فاتقوا الله ما استطعتم وحتى لا يخرج الوقت وانتم لم تصلوا. ما هيصلي يا اما يقوم من الكرسي يحط الامام مكانه هيعمل ايه ثوابتنا. نعم جمعت مما لا شك ان كان يرجو ان هذا العذر يزول هذا العذر يزول ويصلي ايه يعني مثلا لو فرض ان هذا الكلام مثلا اتى يعني انت ماشي في طريق بعد العصر بعد العصر ودخل عليك وقت المغرب وانت نفس المشكله دي موجوده، لكن تامل ها ان في غضون ساعتين ثلاثه تخرج من هذا الايه المكان وتذهب الى مكان منبطح، يبقى هنا تؤجل الايه الصلاه تؤخر صلاه المغرب وتصليها مع العشاء جمع ايه جمع تاخير ولا تصلي على هذه الحال. لكن ان كانت صلاه الصبح او خلاص يعني انت اخرت او صليت المغرب ومشيت بعد العشاء وقت العشاء حينتهي فهتصلي برضو على هذه. طيب قال او يخاف على نفسه من نزوله، يعني مش شرط انه يتاذى بنحو ايه مطر وواحد، يعني واحد راكب الدابة هو لو نزل مش هيقدر يطلع ومش هيقدر يطلعه تاني، يعني هيعجز او يجد مشقة شديدة في ذلك ويصلي على ايه على راحلتها، أو يخاف على نفسه من نزوله من سيل أو سبع أو عبد عن ركوب إن نزل. قال: ويجب عليه، أي على من يصلي الفرض على الراحلة لعذر مما ذكر، الاستقبال وما يقدر عليه. يبقى هو قلنا يجب عليه أن يستقبل قدر إمكان من ركوع وغيره، وما قال يجب عليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي من أركان الإيه الصلاة من ركوع وغيره، الحديث إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض، لأنه لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه. يعني لو كان الإنسان مريض، لو كان الإنسان مريض لا يجوز له أن يصلي على الإيه على الراحل، فهذا يجب أن يصلي على الأرض طالما أنه حينزل على الأرض، إلا لو عاجز عن نزول على الإيه على الأرض. لكن إن استطاع أن ينزل على الإيه على الأرض ويصلي، فمرضه لا يسوغ له أن يصلي على الإيه على الراحل. طيب، ثم قال: ويومئ بركوع وسجود من كان بالماء والطين ولا يمكنه خروج كمصلوب ومربوط. يعني اللي موجود في ماء وطين أو مربوط أو مصلوب لا يستطيع أن يرجع ويسجد على الأرض إلا بمشقة شديدة كما في الطين والماء، أو يعني مصلوب لا يقدر على ذلك، أو مربوط، فإنه يومئ قدر استطاعه، يومئ بركوع وإيه وسجود، ويجعل إماء سجوده أكثر أو أفضل من إماء ركوع. قال: ويسجد غريق على متن الماء. يعني مش مقصود غريق يعني من كان في الإيه في الماء ويخشى الغرق، لأن الغريق خلاص هنقول ماء ما هيصلي إزاي، لا هو يعني على الماء وبيحاول أن إيه أن يجد برا يأتي إليه، وأتى موعد الإيه صلاة يصلي ولو كان على سطح الإيه على الماء. قال: ولا إعادة على واحد من هؤلاء. يعني خلاص لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا فلا يصلوا الصلاة إيه مرتين. نعم. لو إيه؟ أي نعم. هذا هو. نعم. هذا محل نظر، إذا كان على حد هذا الرجاء، يعني إذا كان الرجاء ده يعني قريب من الظن الغالب ومن اليقين لا تصح الصلاة بهذا، لكن إن كان وكان فتصح الصلاة على هذا، على حسب يعني حد هذا الرجاء إنه يجد شيء. يعني ممكن أنا عارف الطريق ده سلكته قبل كده وأنا أعلم إني بعد ساعة أو نصف أصل خلاص، إذا في هذه الحالة لا يجوز لي أن أصلي على الراحل، لكن أنتظر أجمع لي الصلاة، أنا هذه شرعت خلاص أنصليها كاملة. لكن إن كنت لا أدري هذا الطريق ولم أسيره قبل ذلك، لكن أتوقع أن أنا أجد بعد إيه بعد ساعة، فإن صليت تصح الصلاة يعني، لا حتى ولو وجدت بعد ذلك مكان ولا أعيد، ما إحنا خلاص من تفتحيت الله ما استطعت. طيب، يقول: فصل في صلاة المسافر. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل يقول: أيهما أولى، أن يصلي في الوحل قائما بلا ركوع ولا سجود؟ في الوحل قائما يعني هينزل يقف في الوحل، يعني هينزل يقف في الوحل بس لا يركع ولا يسجد، يبقى حيومي يعني بركوع وإيه وسجود، أو يصلي على الراحلة ركوع وسجود دون قيام، دون إيه دون قيام. إحنا قلنا إن استطاع أن ينزل في الوحل يعني استطاع خلاص هو نزل، يبقى قيامه هنا أولى، وكده كده حيومي بالركوع والسجود على الإيه على الدابة، مع أيضا صلاته هو جالس على الدابة. فإن وقف إن استطاع أن يقف في الوحل دون مشقة، هو كانت المشقة فيه الإيه احتمال مشقة في السجود، يعني هو هيقدر يقوم الآن ويركع، يعني ركن القيام هيتحقق وركن الركوع هيتحقق وركن السجود هو اللي هيثبت قدر إيه استطاعته، يعني يحاول يقترب من الأرض قدر إيه قدر استطاعته في ركن السجود، فهذا سيكون أولى من أن يصلي على الرحل، إلا لو كان نزوله في الطين والوحل فيه مشقة لنزوله ووقوفه. وهذه هي الصورة التي ذكرها الشيخ هنا، أن نزوله في الوحل فيه مشقة، مجرد نزوله في الوحل فيه مشقة، فهيصلي عليه إيه ده. لكن إن لم يوجد هناك مشقة في نزوله خلاص وجب أن ينزل إيه ويصلي قائم. أيضا في مسألة أخرى ذكرها أهل العلم، لو كان هناك مريض خشي أن يزداد مرضه أو أن يعني يصيبه ضرر، إذا يعني كان أركع ويسجد كمن أصيب بوجع في عينيه، ووصف له الطبيب أنه إذا ركع وسجد سيؤدي ذلك إلى العمد، فله أن يومئ فقط إيماء برأسه بقدر ما إيه؟ بقدر ما يستطيع ركوع وسجود، ويكون السجود أقرب من الإيه؟ أن الركوع، بشرط أن الذي يخبره بذلك أن يكون الطبيب ثقة مسلم، أن يكون طبيب ثقة مسلم خبيرا، يعني كلمة برضه أنه يكون ثقة وفي نفس الوقت أن يكون إيه؟ مسلم، ثقة فيما يخبرك به، ثقة فيما يخبرك به يعني عنده خبرة في هذا الأمر وهو مسلم وهو أمين. لكن هل يشترط أن يكون مسلما؟ هل لو كان طبيبا كافرا وأخبرك بذلك هل تأخذ بقوله؟ جائز، جائز أن تأخذ بقوله، إن عادة هو يخشى على سمعته وعلى إيه؟ وعلى نفسه، فيخبرك في هذا لا لوجه الله لكن لنفسه وليه ولذلك. فإن قال لك أنك ستصاب بعمى مثلا أم ركعت أو إيه أو سجد، وذلك من واقع خبرته، لك أن تأخذ بهذا الإيه بهذا القول. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك ليعرف الأثر في إيه الطريق، بحيث أنه عرف منه أنه إيه لا يخونه، وعرف أنه إيه يأمنه على هذا الأمر الذي هو خبير إيه الذي هو خبير فيه. ومما لا شك لو كان هناك مؤمن يعلم ذلك لكان مقدم على إيه على هذا، لكن كان هذا أتبع الناس الموجودين، فمع هذا يعني استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. طيب ها ليه لا هيومي ازاي؟ مش هو قائم يقدر يركع ليومي؟ انت بتتكلم على اللي في عينه بتاع يومي وهو قائم في الركوع والسجود على قدر ما لا يعني ايه يزداد مرضه او يصيبه الضرر. لو قال له ما تعملش دماغك كده ما يعملهاش كده، يا دوب يغمض عينه ويفتح عينه على قد ما، قال له ما توقفش خليك قاعد وما تيجي ما تركعش خالص ولا تسجد، اعمل بعينك كده، يعمل بعينه كده، ما بتتقوا الله ايه ما استطعت. نعم. بعض الاوان بيصلي وهو بيعمل ايده كده يجي يركع، يعني هو مش قادر يركع ولا كذا، يجي يركع مثلا يروح عامل كده، يعني دي اشاره للايه للركوع، يسجد يعني يعمل ايه يعمل كده كانه ركع وسجد. هذا لا اصل له، هذا لا اصل له، وهذا هيعد ايه ابتداع. إما عرفنا أن الكلام أنه هو قائم قاعد على جنب إن لم يستطع فيوم به بطرقه، أما أصبعه هذا لم يرد به نص. طيب، فصل في صلاة المسافر. يقول